هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض التطوع وتمتعه فيها صوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1231، قال: يكره إيقاع العقل والقمر في العقرب. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى مكروهات، وهذه المكروهات تارة تتعلق بالعقد وتارة تتعلق بالمقاربة بالجمع. ونرى بأنه بعض هذه الأمور وقع الخلاف بين الفقهاء فيها، فترى مثلا بعض الفقهاء يرون ويعبرون بأنه يكره العقد إيقاع العقد مثلا والقمر في العقرب كما هو عبارة المصنف، وتارة بعض الفقهاء يظهر منهم بأنه يكره الوطء والقمر في العقرب لأنهم يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب عليكم السلام. فهذا البحث كل هذه المكروهات ناشئة من خلاف بين الأعلام بأنه العقد المذكور في الروايات في الآيات هل المراد منه الإيجاب والقبول، أو أن المراد من العقد هو أو أن المراد من النكاح هو الوطء، فهل المراد من النكاح هو الإيجاب والقبول أو أن المراد من النكاح هو الوطء؟ وقد أشرنا إلى ذلك في بداية الكتاب بأن هناك نزاع بين العلماء بأن النكاح حقيقة في ماذا؟ هل هو يطلق حقيقة على الوطء الذي هو ماذا؟ السبب أو المسبب؟ المسبب النتيجة، أو يطلق ويراد منه السبب الذي هو الإيجاب والقبول. قضى الثمرة هنا في باب المكروهات، نرى أن بعض الروايات تعبر هكذا، يقول تقول الرواية مثلا لا تنكحوا، مثلا المعنى يعني لا تنكحوا أو يكره النكاح والقمر في العقرب، هكذا عبر مثلا. فيقع النزاع بأن النكاح ما هو المراد منه، فإن قلنا بأن النكاح حقيقته العقد فنستنتج بأنه يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وإن فهمنا وأن بنينا على أن النكاح حقيقة في الوطء نقول وإيش يكره الوطء والقمر في العقرب. فالخلاف بين الفقهاء ناشئ من تحقيق معنى وإيش معنى النكاح. لكن يعني في بعض الروايات يعني في بعض هذه المكروهات لم تعبر الرواية بالنكاح لكي يقع الكلام والنزاع، إنما عبرت بالعقد فقالت مثلا يكره العقل والقمر في العقرب، فحينئذ النزاع السابق في تفسير حقيقة النكاح لا يظهر له أثر في كل المسائل، لكن في بعض المسائل يظهر الأثر. هذه بعض مسألة فلكية، أولا أنا قاصر طرحها لكن عندي معلومات فيها في قليل، لكن تحتاج إلى وجه لأن نأخذها تعبرا من الفلكيين، يقولون هم لنا بأنه العقرب في هذه الفترة والقمر في هذه الفترة في العقرب، والعقرب له أبراج وله منازل، وهل الكلام في المنازل وفي الأبراج هذا بحث على الوجه بحث خارج عن دائرتي مقامنا هنا. فقال يكره، وهي بعد عبارة يكره، الكراهة يطلق على معنيين، الكراهة العبادية أو الكراهة التكليفية والكراهة الإرشادية. المراد من الكراهة التكليفية هي عبارة عن الكراهة التي تستعمل في الأحكام الخمسة، فيقال الأحكام الخمسة تنقسم إلى أقسام خمسة: وجوب وحرمة وإباحة وكراهة واستحباب. فالكراهة تطلق وتارة يراد منها قسم الأحكام التكليفية، ويكون معناها حينئذ هو ذلك الفعل الذي فيه مبغوضية عند الشارع، بحيث إذا فعله المكلف لا يترتب عليه عقاب، لكن إذا تركه يترتب عليه الثواب. هذه كراهة عبادية، عبادية تكليفية عبادية عبارة يعني. الآن كراهة في الصلاح معنى هذا الكراهة المذكرة في العبادة، نعم، عندما يقال يكره مثلا الحاضر أن تقرأ القرآن، أو يكره المصلي أن يلبس الثواب الثياب السوداء، ما معنى الكراهة؟ قالوا هناك يعني بحث انه الكراهية معناها قلته الثواب. لكن لو كنا في العبارة تعرضنا تفصيل لهذا البحث الآن أنا ما أتعرض إليه. أنا هدفي الآن إلى فرق بين الكراهة بالمعنى الأحكام الخمسة والكراهة الإرشادية. القسم الثاني اللي هو الكراهة الإرشادية. نعم تركها اللي يكون في مقابل الثواب. ترك ما هو مبغوض المولى ثواب حسنا. لا ما في تلازم، ما لنا علاقة بمسألة التلازم، هل نقول بالتلازم ولا نقول بالتلازم، هذا خلاف بيننا. نقول بالتلازم نعم، حتى لو لم نقول بالتلازم نفس ترك المكروه، وإن لم يلازم الاستحباب يترتب عليه الثواب، بغض النظر عن دعوة الملازمة. طب الآن الكراهة الإرشادية، المعنى الكراهة الإرشادية يعني ليست هي كراهة تتعلق بالثواب والعقاب، إنما هي إرشاد زين من المولى إلى عبده، كإرشاد الطبيب إلى من؟ إلى المريض، فيقول له لا تأكل الرمان لأنه حامض. المعنى هنا لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني لو أكلت تركب العقاب؟ لا، يعني ما إرشاد لكي لا تقع في مفسدة. مفتكين الفرق؟ لا، ما لنا لا بالثواب ولا بالعقاب. مثلا نقول يكره للبائع أن يبيع في مكان ظلام، هل له علاقة بالكراهة؟ ما الكراهة؟ كراهة التي إذا تركها يترتب عليها ثواب؟ لا، الكراهة إرشاد. وقع كلام بينهم أن الكراهة المراد هنا هل هي الكراهة الكراهة التي هي أحد التكاليف الخمسة الذي إذا تركها يترتب عليها عقاب يترتب عليها ثواب، وإذا فعل لا يترتب عليها عقاب، أو أنها ما لها علاقة بالثواب والعقاب حتى لو تركتها ما تحصلها، إنما هو إرشاد على الله المولى يرشدك لأنك لا تفعل هذا الفعل، لأنه لو فعل تترتب عليه مفسدة. يظهر من كثير من الفقهاء بأن المراد من الكراهة هنا كراهة إرشادية ليس كراهة تكليفية، بمعنى أنه لو تركت هذا الفعل يكون في صالحك، إذ لو فعلت قد تبتلى بولد معوق، قد تبتلى بولد مشوه، قد تبتلى بولد كذا، أشياء كثيرة هذه كلها. مثلا تشوف الرواية تقول لا تفعل كذا لأنه إذا رزقت ولدا يكون مجنونا، هذا ما له علاقة، إرشاد من المولى إلى العبد لكي يبين أنك لا تفعل هذا الفعل لأنه لو فعل لترتبت مفسدة. فحينئذ يراد بالكراهة هي الكراهة الإرشادية لا الكراهة التكليفية. لا ما في أبحاث موسعة إن شاء الله، ما هي يعني كيف نعرف البحث أن هذه كراهة إرشادية كراهة تكليفية مولوية. أحسن. هذه نعم هذه الكراهة التي تتكلم عنها في الأصول هي الكراهة في الأحكام الخمسة التكليفية. الشارع ما فيها ما في مولوية، يعني ما في ثواب عقاب، يعني الأحكام التكليفية الخمسة. نعم الآن إحنا مو يعني الآن تبحث عن مطلب أصولي وش حقيقة الكراهة الإرشادية تحليلها، لا إحنا الآن يكفينا في هذا المقام أن نفرق هكذا بأن الحكم تارة ينشئ بداعي أنه مولى وعبد فيجب عليه الطاعة في مولوية، هنا مو مولوية، الله يعرف عندك مولى مرشد بحيث أنه لو فعل أو ترك ما في عقاب ولا ثواب، بس من باب إرشادك إلى الطريق المعين، فهذا ليس من باب مولوية كما يكون في الأصول، إنه من باب إرشادية كإرشاد الأبي إلى ابنه والطبيب إلى وجه الطبيب إلى وجه الطبيب إلى مريضه. أما بيان حقيقة الكراهة الإرشادية بحثون هذا واسع في الأصول، بل أنه لم نرقح في الأصول تلقيحا كان كثيرا. المهم يقول يكره إيقاع العبد، فالكلام هنا في العبد، لا هذه المسألة لا تثبت في مسألة الوضع، فهذه العبارة ما يثبت أنه كراهة الوضع في حال القمار في العبد، طيب إنما هو العبد لا الوضع، العبد إنشاء عبد الزوجية. يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب. قال ويكره أيضا تزويج العقيم. هذه العبارة يظهر منها بأن الكراهة منصب على الرجل، لأنه يكره أن الولي يزوج ابنته عقيما، فالنظر إلى العقيم ضرر العقيمة، ويكره تزويج العقيم الخطاب ظاهره بدوا موجه إلى من؟ موجه إلى من؟ الولي على المرأة أو نفس المرأة. تقول له لا تتزوجي عقيما فيكره تزويج العقيم. فإذا جاء شخص وطلب امرأة لكي يتزوجها نقول له يكره تزويج العقيم. تفهم؟ جيد. لكن الفقهاء يعبر يعني يعممون المسألة أيضا حتى إلى وجه إلى المرأة العقيمة. ولهذا يذكرون ذكرنا فيما سبق بأنه تستحب أن يكون المرأة ولودا. وقد تتحدث عن الولود يعني مو المرأة التي تولد بالفعل لما تزوجت به، وأن هي المرأة التي قابلة للولادة. ولهذا هنا العقيم بمعنى فعيل يطلق على المذكر والمؤنث. لا لا لا مو بالتجربة طبيا يعني لها قابلية أن تحمل. هاي معنى الولود. بس ما هي مفهومة. معروف. يعرف من الوراثة، يعرف من السلالة، يعرف أن هذه أمها عقيمة، عارفنا على عقيمة، أو متزوجة من زوجة قبل الآن صار يعني متزوجة من قبل فعرفنا أنها عقيمة، فالآن الزواج الثاني يبين أنها عقيمة، فلا تتزوجها. فعندنا طرق بيان إما بالتجربة كما لو وقعت متعبدان أو زوجت زواج دان أو لا، أو أنه وزارة السلالة والوراثة يعني قد تبين بأن هذه المرأة تكون عقيمة. خب فهي عقيمة بمعنى فعيل زين، وتزويج العقيم. نعم إنه يكره مطرفا لأنه قدم على أنه يستحب أنه تكون المرأة ولد. قال ويكره الجماع. الآن دخلنا في فوين هي كلها الآن الآن في الجماع. ويكره الجماع في ليلة الخسوف. الحكم مصاب على الليلة، الليلة التي فيها خسوف، مو اليوم الذي يصير خسوف أو بكرة، لا صارت الليلة، الليلة التي فيها خسوف يكره الجماع. أيضا إرشادية في بعض الروايات أنه إذا وطأ وبرزقت ولدا كان كذا، كلها إرشادية. لا لا ليلة، كل ليلة يعني الليلة التي فيها الخسوف لا وقت الخسوف، لأن الكراهة مصطفى على وقت الخسوف. لا كل الليلة، ليلة التي فيها الخسوف مثلا ليلة كفية خسوف كل الليلة مكروهة. قبل الخسوف قبح خسوف الظاهرة الكونية، وبعدها إلى متى؟ إلى طلوعه، إلى طلوع الفجر. يقول والجماع في ليلة الخسوف ويوم الخسوف. اليوم ناقش عن اليوم يعني من طلوع الفجر على الخلاف أو طلوع الشمس إلى غروبها. السيد السخوئي يبني على أن المراد من اليوم ومن متى؟ من طلوع الشمس إلى غروب إلى غروبها، جيد، ليس من طلوع الفجر إلى غروبها خلافا للمشهور. يقول ويوم الكسوف وعند الزوال يكره أيضا، وين الجماع عند الزوال، وليس هنا المراد العندية الحقيقية، إنما العندية العرفية، لأن عندية حقيقية ما معنى الزوال؟ هذه أي لحظة كلش يعني تصير فيها السماء وإيش في منتصف وإيش منتصف النهار. المراد هنا العندية الحقيقية التي لحظة ذي اللحظة لا يكون له يعني تشريع كراهة، لا العندية العرفية، يعني عرفا يقال في حقك بأنك جامعت قريب الزواج بعده أو إن قبل بشوي وبعد بشوي. فالعندية العندية العرف العرفية. إيه ما يعني إني ما تسيري ما أعرف يعني عندي عندي مطلقة عرفا حتى يصدق قبل الزوال وقال أنه عند الزوال مو بعد الزوال. عندي تشمل القرب والبعد بعد قبل يعني بفترة بسيطة بحيث أن نصدق عرفا أنه هذا عند الزوال عقب نص ساعة أو عقب ساعة لا بعد ترتفع الكراهة إلا يوم الخميس. فإنه وإيش؟ فإنه زين ترتفع الكراهة. خب هذا الاستثناء ترتفع الكراهة لازم عام ومعنى ثبوت استحباب أو الواحة مو معلوم، فقط ترتفع الكراهة. في بعض المواد ترتفع الكراهة ويكون الأمر مباحا، وتارة ترتفع الكراهة ويثبت استحباب. هني ما ثبت عندنا استحباب أنه في يوم الخميس عند الزوال ارتفع الكراهة فثبت الاستحباب. يكون الجماعة مباحة بالعناوين العامة. نعم الجماعة في نفسه بعنواني الأولي مستحب، هي مسألة داخل لكن استحباب زائد تبتين سبب زائد. يقول ويكره أيضا عند الغروب نفس الشيء عندي العرفية. يقول وقبل ذهاب الشفق. ما هو المراد من الشفق؟ الشفق المراد منه الحمرة المغربية ليست الحمرة المشرقية، جيد. فهني يكره زين، فيكره الجماع زين من عند الغروب إلى ما قبل ذهاب الحمرة المغربية، لأنه أنتم تعرفون أول ما تغرب أول ما تغيب الشمس تظهر عندنا حمرة في جهة المشرق وتنتهي انتهاء الحمرة في المشرق تبدأ حمرة في المغرب. بعد ذلك تنتهي الحمرة المغربية. وقت الصلاة عندنا من الإمامية الاثنى عشرية المشهور عندنا خلافا للعامة بأنه وقت صلاة المغرب متى؟ مو عند سقوط القرص جيد، لا، عند ذهاب الحمرة المشرقية. إذا ذهبت الحمرة المشرقية بدأت الحمرة المغربية في اتجاه المغرب. إذا ذهبت تلك الحمرة المغربية التي بذهابها ينتهي وقت فضيلة ما؟ فضيلة المغرب وفضيلة العشاء. فضيلة المغرب. زين، إذا بذهابها وين؟ تكون هذه كل فترة متروها. إذا بعد ارتفعت الكراهة. يقول وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق. ما هو المراد من المحاق؟ وش هو؟ المحاق المراد من المحاق محل خلاف بين الفقهاء. المحاق في تشخيصه بعضهم يقول هي الليلتين الأخيريتين أو هي الثلاث ليالي الأخيرة من نهاية الشهر. وكانت العرب تقسم الليالي الثلاثة ليالي الشهر الثلاثة، فكل ثلاثة تطلق على الإسم فيعبرون عن ثلاثة أيام الأخيرة. يعني تصير كم عندنا؟ ثلاثة على ثلاثة عشرة. جيد؟ فالثلاثة الأخيرة دي تسمى وش؟ محاق. بعض الفقهاء يقولوا مو مخصوصة بالثلاثة الأخيرة كصاحب العروة، وأكثر المحشين على العروة ما أشكر عليه منهم سيد أخوي. فالمراد من المحاق مو خصوص الليالي الثلاثة الأخيرة، لا، الليلتين الأخيريتين أو الليالي الثلاثة. كان في ترديد قد المتيقن الليلتين الأخيريتين. الليلة التي هي الليلة الأولى من الثلاث الأخيرة كأن في كلام بين العلماء في صدق المحاق عليها أو لا. كثير من الفقهاء المتقدمين يرون بأنه ليالي الثلاث، وقسم يرون خصوصا الثنائيتين آخر ليلتين. سيد صاحب الأرواح يقول كلاهما هذا تطلق على كليهما، وسيد زيد خوي لم يعلق عليه فضيظهر منه قبوله، فيكون المراد المحاق هي الليلتين الأخيرة أو الليالي الثلاث، فتشمله أيضا الليلة الأولى من الثلاثة الأخيرة الكراهة. يقول وبعد الفجر يكره الجمعة، كلها في الجمعة، ويكره الجمعة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. واضح. يقول وفي أول ليلة من الشهر يكره أول ليلة من الشهر. وإيش؟ متى من أول ليلة؟ واليوم الأول ليلة نحن طلع في البيت أول ليلة، أول ليلة الفجر. زين؟ مكروه. خب. إلا في ليلة شهر رمضان. هذا إلا في رمضان. ظاهر عبارة الغاية ما تقضي العبارة بأنه ترتفع الكراهة، لكن ما بين لنا هل تثبت الإباحة أو الاستحباب. هناك روايات أو هناك بعض الفقهاء كما يظهر من العروة أيضا بعض الأدلة زين يظهر منها استحباب إتيان الزوجة في أول ليلة من شهر رمضان. حرم الله وأنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن. فالآية ربتي إلى نسائكم كذا، فالآية هي أمرت بالمباشرة، فالآن باشروهن. وأقل درجات الصلاة هو الاستحباب. يعني من دارس من المدارس الصوت في ليش؟ دارس الصوت حلقة أولى. هل هذا يعني عن السؤال إلى بدرجة مصول؟ هل هذا استفادة أنه الآن باشروا هون؟ الآن نحن استفادنا من الطلب أن أقل درجة الطلب الاستحباب، فثبتنا الاستحباب. هل هذا صحيح الكلام علميا؟ كنت ما وصلتون فأقل مراتب المطلوبية التي هي الاستحباب. أخذتم بحث سموه الطلب في مستواهم الحضر. هذا ما يمكن تثبت الاستحباب لأن هذا في توهم الحضر. أنت عليه نظيرة الساعة أبوك يقول لي ممنوع عليك تاكل زين إلى الليل، بس إذا تدكر هذا كيف على الطريق إذا على الوجود دع الاستحباب لو رفع الحرمة إباحة. هذا الطلب إذا سيق في مورد توهم الحظ يدل على الإباحة. قوله تعالى فلا جناح عليه زين وإذا حللتم فاصطادوا، هل تدل على وجوب اصطياد أصحاب الصياد على الإحلال؟ ليش؟ في توهم حظ جاءت بعد الحظ. هنا أيضا الآية جاءت في توهم الحاض فالآن بار كان حرام قال فالآن بار باشروهن كان في توهم حرمة المباح المباشرة وهذا ما يتسبب الاستحباب يقول إلا في شهر رمضان وفي ليلة النصف من الشهر أيضا واش مكروه وآخر الشهر أيضا مكروه فشوف آخر شهر تجتمع فيه كراهتان هم بعنوان أنه آخر الشهر هم بعنوان أنه فتجتمع الكراهتان فيه آخر ليلة الشهر يقول وعند الزلزلة زين مكروه عند الزلزلة هذا ما تصير وعند الزلزلة زين مكروه خب وعند الريح الصفراء والسوداء ويكره أيضا الجماع مستقبل الكتلة خب واضح مستقبل الكتلة بعد لا مو واضح هذه يحتاج عنه كثير ما يستطيع عنه كثير ما يعرف شف الآن ما معنى مستقبل القبلة لو فرضنا بأنه القبلة مثلا زين القبلة في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه جيد في حالة الجمعة زين وين يكون رجل اتجاهه ويكون اتجاه الرجل في هذا الجهة صحيح في حالة الجمعة في حالة الإدخال يكون الرجل في هذا الاتجاه المرأة فرض أن الأرام سجار الآن هنا كالميت المسجل وين يكون الرجل حالته يكون في هذا هنا عندما يباشر الرجل زوجته ويقاربها يكون إذا كان الفرض أنه هنا القبلة يكون هذا قابل القبلة أو هنا استدبر القبلة هذا معنى الجماع مو المقاربة الجماع عن الإدخال الإدخال حال كونه مستقبلا للقبلة نعم هي الجماع جماع عن الإدخال يعني دخول الحجفة في قبل المرأة هي معنى الدخول ليس معنى الملاعبة يجوز لك أنت لو تقول في كراهة في حالة الملاعبة أن تستقبل القبلة الكراهة منقطعة على الجمعة بمعنى إدخال الحشفة في القبول فإذا كان الشخص مستقبل القبلة حالة كون حشفته داخل القبول تحقق منه الكراهة كراهة واضحة مستدبر أيضا بالعكس الآن إذا كانت القبلة مني المرأة مسجلة هكذا فالرجل يكون مستدبر القبلة يقول ويكره أيضا في السفينة السفينة يكره أن الإنسان في دلت على الرواية أن يجامع زوجته وهو في السفينة يقول وعاريا يكره في حالة الجماع أن يكون الرجل عاريا وهذا الكراهة صارت للرجل مو صارت للمرأة يعني الرجل في حال مقاربته إلى زوجته يكره له أن كل ثيابه يكون نازعة لا أقل يضع له ثوبا معينا ثياب داخلية يعني أما كل ثيابه يكون زين بحيث يتحقق العري منه يكون مكروها هذا بس في الرجل ليس للمرأة وعاريا ويكره أيضا الجماع قيد الاحتلام قبل الغسل ما هو المراد من هذا البحث فهنا عندنا صورتان الصورة الأولى تارة نفترض بأن الرجل قارب زوجته فبمجرد المقاربة وإدخال الحشفة في القبول تحقق منهم وإيش جنابة أي هنا في هذه الحالة تحققت منه الجنابة فأخرجه إذا أراد أن يدخل مرة أخرى هل تأتي هذه المسألة ويقال له يكره لك زين الجماع زين فقيب الاحتلام قبل الغسل هذا يصدق عليه لأنه احتلم وقبل أن يغتسل والمرة الثانية جامع زوجته هذه الصورة أولى هي ما ذكرنا الحكام فقد اذكر صور الصورة الثانية لا أنه احتلم بشيء آخر محتلم بسبب نوم جيد أو أنه محتلم بسبب جماع انتهى زين انتهى الجماع الأول لحين ما اغتسل أراد أن يجامع على 5 ساعات جيد فحين هذه الحالة نقول له أنت الآن يكره لك أن تجامع زين قبل الاحتلام وقبل الغوص التفتين الفرق بين الصورتين واضح الشيخ أحمد الفرق بين الصورتين هو واضح الحين الآن أحبت الصور الآن بعد دقة الصور نقول ليس المراد من هذه المسألة هو الصورة الأولى لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى زين وإن تحقق منه الجماع إلا أنه لا يقال تحقق احتلام فليست الكراهة هي مقاربة الزوجة عقيب الجماع قبل الغسل أو عقيب الجنابة قبل الغسل إنما عقيب الاحتلام والاحتلام هذا لا بد أن يكون في رتبة سابقة قد حصل منه احتلام عن طريق غير الجماع فأراد أن يقارب زوجته، هذا القدر المعروف. بعض الفقهاء عمم الحكم الى وين؟ الى انه لو شخص قارب زوجته في اثناء المقاربه الاولى هذه، هي ادخال الخروج، هي عرفنا القاعده انه عمليه واحده. اذا انتهت العمليه الساعه مثلا، قل الساعه مثلا 9 الصبح، اراد ان يقاربها الساعه مثلا 3 الظهر، واذا الان هو لم يغتسل، هنا في الحالة الثانية هل يصدق عليه أنه واش أنه يكره لك أن تقارب زوجتك زين بعد الاحتلام قبيل الغوص؟ بعض الفقهاء قال ما تجري، لأنه هذا مو احتلام، لأن الجنابة التي حصلت مو عن طريق الاحتلام، عن طريق الجماع. والفقهاء يعمم الحكم حتى مثل هذه الصورة ويقول فقط في فرد واحد لا يكره، إذا كان الإدخال والإخراج في عملية واحدة. شفتين؟ لكن عبارة المصنف تشير إلى الاحتلام لا إلى الجناب الجنابة. ايه او اراد او او او اجنبي بسبب معين مثلا، بسبب اي سبب لاجراءه. نعم. ما نظرنا الجنة. خصوص في مقابل جماعة. كل ما هو في مقابل. نعم. هذا احتلام. مثل باستمناء. كل احتلام جنابه وقعت الجنابه احتلام. خب. حلقنا. هذا لا احتلام على خصوص يعني. الاحتلام الاحتلام هو عبارة عن حدث الجنابة خاصة عن طريق غير الجماع. شفتينا؟ فلو مثلا على النوم جنابة حتى لو كان بالاستمناء احتلم احتلام. نعم احتلم. نعم لا قد تشمل النقال طبعا تشمل هذه المسألة. لا احتلام يعني مقابل الجنابة عن طريق الجماع. وقد استعمل يعني قد يكون بعض استعمل على مكان آخر، لكن المراد من هذه المسألة المراد في مقامنا بأن الكراهة مو الكراهة التي حصلت بسبب الجماع. فلو جامع زوجي وراء يرسل مرة أخرى نقول أنت مكروه تثبت مكروه، لا تفتح هذا لا أقل واضحة في هذه المسألة. يقول ويكرم النظر في فرج المرأة قبل الغسل. الغسل يعني الغسلات والمسحات، الغسل هو عملية التغسيل قبل غسل الجنابة. لا التغسيل قبل غسل الجنابة، المرأة من قبل غسل الجنابة. يقول ويكره النظر في فرج المرأة، ورد في الروايات أنه يجيب العمى في أي حالات؟ في حال الجماع، في حال الجماع، لكن في مسألة النظر إلى فرج المرأة مطلقا مكروه حتى في غير حال الجماع، لكن مباحنا في الجماعة يكره الجماع زين، والنظر في حال في حال الإدخار. الإنسان ما يمكن أن ينظر في حال الإدخار، ما يمكن الإنسان ينظر إلى فرج وجه إلى فرج زوجته لأنه فرجها مشغول بعضوه، هذا لا، فكيف ينظر إليها زين؟ فإما يكون نظر عرفي يعني ما حول الفرج زين، أو أنه المسألة هذه عامة كراهة النظر إلى فرج لا تجب العامة حتى في أثناء المقاربة، حتى في أثناء المقدمات يعني مو فقط في حالة الإدخار. ستين. يقول والكلام بغير الذكر هذا في حال الجماع، يكره أن الإنسان ينشغل في حال الجماع، حال كون حشفة في داخل زوجته مكروه أن يتكلم معها في هذه الحالة. في حال أما الملعب استحاد أصلا بعض الكلمات كذلك تهيجها. نعم. فيكره الكلام بغير الذكر. أما الذكر فليس بمكروه، أما الذكر فليس بمكروه لو قرأت آيات أو بعض الأدبية موجودة وكذا. يقول ويكره ما في نفع مقاجر، ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها. ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها، ما هو المراد من هذه المسألة؟ هذه المسألة تتعلق بمسألة العزل، وما هو المراد من العزل؟ المراد من العزل هو عبارة عن إفراغ المني خارج القبول، إفراغ المني خارج القبول وعدم إنزال المني داخل القبول، هذا يسمى عنه عازل. مثلا واحد شخص يقارب زوجته وقت اللي بينزل يطلع برا ويرمي المني برا خارج الفرج، هذا أقرب هذا أوضح بالضبط. شخص في حالة مقاربته لزوجته إذا وصل إلى خارج الذروة بينزل يقوم ويخرج عضوه ويفرغ خارج القبول، هل هذا مكروه أو غير مكروه؟ قال الفقهاء بأنه العزل طارة يكون على الأمن، طارة يكون على الحرة. إذا كان إلى الحرة طارة يكون بإذنها، طارة لا يكون بإذنها. إذا عندك كم قسم؟ عندنا حرة وأمن، إذنها وغير إذنها، كم تكون الأقسام؟ أربعة أقسام. عندنا قطن فيه مكروه فقط هذا المكروه بشرط كم خير اول شيء تكون حرة مؤمنة فالأمة مطلقا لا كراهة في العاد اي ما كل شيء فراحت صورته بقت الحرة الحرة تارتا بإذنها تات الحرة تكون بغير إذنها إذا أذنت الحرة أذنت لزوجها وقالت فرق خارج قبولي هذه ما عندي مشكلة ففي هذا الأثر ارتفع الكراه الكراهة بقى حكم واحد أنه العد بدون وجه بدون إذنها ما تقبل ما ترضى أما بعدم رضا بدون إذنها لا يحرز إذنها عدم إذن له مصداقان إما إحراز عدم الرضا أو لا يعلم لكن لا يحرز الإذن هل حل مكروهة أو غير مكروهة هني محل خلاف بين الفقهاء ثلاثة أقوال في المسألة زين أنا لا حافظ قولين الآن قلت متردد في قدم وقبل في وجه يعني قول يقول بالحرة لأن هذا يخالف حق المرأة في الاستمتاع لأن الرجل إذا أفرغ المني في قبل زوجته ماتت شهوتها يعني طفأت الشهوة ترتاح يعني طفأت الشهوة زي مثل الرجل إذا أفرغ المني تكون لحالة فتور وراحة زين كذلك المرأة إذا فرغ المني في قبولها فإن تكون فيها حالة راحة تصير لحالة الراحة فإذا كان بغير إذنها فبعض الفقهاء قالوا يحرم ويختص وجوبا بالدرك زين بعض الفقهاء يقول لا المني بيد الرجل كما في الرواية يضعه حيث ما شاء حيث الرجل الثاني رأي الأول أنه حرام ويختص وجوبا بالحرمة لأنه يقول كراهة ليش كراهة يقول لأن الرواية دلت على أن المني هو بيد الرجل يضعه أينما شاء فبالتالي أينما شاء غاية مبضلت بعض الروايات على وجه أينما شاء بعض الروايات على النهي فبالبركة أنه أينما شاء نحمل النهي على الكراهة الكراهة فقالوا بالكراهة السيد الخوي يقول بالكراهة وقع كلام في العادة هل يصدق على المانع الذي يستعمل في زماننا الآن زين هل هذا من مصادق العادة أو ليس من مصادق العادة المانع معناه لغير زين لما أنت خبره يستعمله بعض الأشخاص ويضعونه مثل اللباس مثل الكيس يضعونه على ذكره يعني يضع الإنسان على ذكره لكي في حالة التفريغ يفرغ المني داخل وين داخل الكيس ولا يرمى إلى داخل القبول ليش خوفا من الحمل جيد هل هذا من مصادق العز أو ليس من مصادق العز تفتين المقر هل هذا من مصادق العز أو لا زين بعض الفقهاء يقولون زين أو يظهر من عباراتهم بأن القدر المتيقن من العز معناه هو أن يخرج الإنسان زين عضوه خارج القبول ويفرغ خارج القبول يخرج عضوه بره ويفرغ وين خارج القبول الآن هو في مثل هذا الفار عضوه خارج أو داخل غالبا فرغ في الكيس يوقف على هذا من مصادق العز او لا يظهر من كثير من الفقهاء المتاخرون والمتقدمين عرض المساله الظاهر ما لهم هذا الشيء زين يظهر من فتاوى كثير من الفقهاء في زماننا بان هذا من مصادق العزله لماذا؟ لان العزله هو افراغ المني خارج القبول هنا في مقامنا العضو كان داخل لكن ما افرغه في الكيس نظير أقول لك مسألة عرفية نظير أقول لك لا تفرغ الماء داخل وين داخل داخل داخل داخل داخل وين داخل الغرفة أنت أخ جبت ماء حطيت كيس فرغت وين داخل الكيس هل يقال أن أنت فرغت الكيس داخل الغرفة عرفا لا يقال على أي حال بس هم باب يتحدث عنه وقل ويكره أيضا أن يطرق المسافر أهله ليلا ما هو المراد من هذه المسألة يعني ما هي لا مسافر باجر مسافر عباد شوف بعد كثير أكثر من الرجال في الطريق في الطريق في الطريق إنه سافر الرجال هاي صورة ولا مسافر هاي صورة لا يورد هم مسافر باجر يدري سفر شهر فهو يأخذ من شهر كامل خليزم المراد من هذه المسألة بدون فتاوى زين فتاواكم زين المراد من هذه المسألة هو كذلك أنه الإنسان إذا كان مسافرا وحل في وطنه ليلا يكره له وأن أن يدق باب أهلي. لا تروح بيتكم في الليل. لا تطرق باب زوجة أهلي عن زوجته. الأهل المراد منها الزوجة. بعضهم فخر وبعضهم اشتبه في كافة عبارة. بعضهم قال يكره للمسافر أن يقارب زوجته ليلا إذا جاء من سفر. شفتينا؟ يعني إذا جاء من السفر في الليل يكره له أن يذهب إلى زوجته ويجامع. يطرق بمعنى الطروقة. بمعنى الجماع. شفتين؟ بعضهم توهم هذا المعنى. هذا معنى باطل. واضح الآن معنى الأول أنه يطرق من الطروقة. ومن صفات الأنبياء طروقة الديك. جيد؟ طروقة يعني ما يعني الجماع. فبعض الفسر هذه العبارة بأنه المسافر إذا سافر رجع بيتهم رجع ليلا يكره له أن وش أن يطرق يعني أن يجامع زوجته. ليس هذا مراد المسألة. مراد المسألة أنه يكره للإنسان إذا كان مسافرا ورجع إلى وطنه وكان في الليل يكره له أن وش أن يأتي إلى أهله يعني هنا الجماع يعني يذهب إليها في الليل بيت يعني في زمان ما يصير الوقت في الباب زين كي يخرج البيت إذا صدق مكروه زين لا لا تأخذ ورد كافي يعني فيها توهم مو ظاهر ليش هذا الظاهر يطرق عشان يطرق أقول لك أنا السيد السيد أخوي في بعض هذه المسائل تارك تذكر المسألة مسألة بعض على بعض تارك لا تارك في باب الجمعة تارك في مستحبات العشرة هي من هي تذكر هذه المسألة في باب الجمعة لأن المستحبات مستحبات العشرة مع الزوجة جيدة مذكورة في الرواية أو الكثير منهم يشتبهون في شرحها روح راجع لا يطرق يا شيخ يطرق يعني دق الباب دق الباب اسمع الطروقة يعني في اشتباه في اشتباه انتوا بعد حتى تشوفوا من هو المشتبه انا او هم كانوا مشتبه بعد احنا هاي تشحن فقهاء كذا يعني فقهاء في كتب لهم التخصصية كذا يفتوا غير معنى الشراح اذا بيطالع عملية بعض يشتبهون في شرحها يمكن انا مشتبه بعد شوفوا فاجئوا انا لا ادعي نفسي الاخ العصمة انا في السر هذا ليس معنى طروقة يعني مقاربة الاهل اذا جاء مسافر مسافرا حتى فمسألة الآن هذه في سياق نعم نشيل هذه إيهام نشيل هذه إيهام هذه المسألة وردت في سياق وإيش هاي مو كثيرة تنفر شوف كثيرة تنفر تختير غير سيد أخوي تذكر مسألة أصلا ليس لا قلاب قدم ولا قبلة أقرأ المسألة 1229 لا يشترط الشهود من صحة النكاح ولا يشترط إلى لعب الزوجين وش علاقة بين مطلبين ما العلاقة أصلا كما شرحنا أصلا ما لكم علاقة بين مطلبين أصلا في المسألة في المحل مسألة مثلا القول قول الأبي في شاعين معقول عليها بغير التزوج ثم يقال زين ويستحب لمن أراد التزوج يدخل المسألة واضح سياق واحد فلازم تبحث السياق كل المسألة تكون فيها مشكلة يقول ويحرم الدخول للزوجة قبل بلوغها 9 سنين إذا تزوج شخص امرأتان يجوز له أن يتزوج جيد بها الآن لم تبلغ 9 سنين وفي لم تبلغ 9 سنين يعني دخلت لو أكملت يعني لم تكمل 9 سنين لم تكمل البلوغ عن الإكمال ولهذا متى يبلغ تبلغ المرأة بالتسع أو كان تسع وإذا دخلت بالتسع إذا أكملت التسع تفتين؟ دائما التعبيرات بالتسع والثمان كذا كل الإكمال لا بالدخول فهنا المرأة إذا كانت إلى الآن لم تكمل 9 سنين يكره للرجل يحرم على الزوج أن يقال أن يقال أن يجامعها الجماع إدخال الحشفة في وين في قبولها هذا الخطأ أما الاستفتاءات كلها زين ما في إشكال فقال ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها 9 سنين خب مسألة 1232 في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه عندنا قاعدة عامة أنه الشاب كقاعدة عامة يحرم له أن ينظر إلى الرجل ينظر إلى المرأة الرجل إذا دخلنا يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة إذا كان بتلذذ هذه قاعدة عامة كل نظر في تلذذ يحرم على الرجل أن ينظر إلى مرأته إلا في صورتين صورة الزوج مع زوجته والمولى مع أمته فقط في الصورتين أما باقي الصور يحرم النظر بالتلذذ انزين، هل يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية او لا؟ نقول كقاعدة عامة يحرم على الرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية في غير الوجه والكفين. زين، في الوجه والكفين يحرم لما يحرم؟ هذه محل خلاف بين العلماء. منشور المتأخرين علمائنا ذهبوا الى انه يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر الى وجه وكفي المرأة الاجنبية. السيد الخوئي يقول انه يحتاط وجوبا في عدم جواز نظر الرجل الى وجه ويد والكفين من المرأة الاجنبية احتياط وجوبي بالحرمة. وهذا الاحتياط بالمن ناشئ من مسألة اخرى عند السيد الخوئي، وهي انه وقع الكلام. شوف هنا الحكم وجهي لنا في المطلب. هنا نقول للرجل زين لا يجوز لك ان تنظر الى وجه وكفين المرأة على الاحوط وجوبا. هذا الخطاب موجه الى ما؟ الى الرجل. هذا الخطاب، هذا الحكم ناشئ من حكم اخر موجه اولا للمرأة، وهو انه وقع الكلام هل يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها الى امام الاجنبي او لا. كثير من الفقهاء المتأخرين قد يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها. السيد الخوي يحتاط وجوبا ايضا، يقول يحتاط وجوبا ايضا بانه المرأة لا يجوز لها ان تكشف وجهها وكفيها الى الاجنبي. فقال عندنا ملازمة، إذا ثبتت حرمة أن تكشف المرأة وجهها إلى الأجنبي والكفيها، ثبت من باب الملازمة العرفية أنه للغير أيضا يحرم عليه أن ينظر إلى الوجه والكفين. إذا حرم على المرأة أن تظهر، يعني تقول لغو أن يجي الشارع يقول أيها المرأة يحرم عليك أن تكشفي وجهك وكفيك، لكن أيها الرجل يجوز لك أن تنظر. يقول هذا مسألة واحدة فيها تلازم عرفي. زين، إذا الشارع أوجب على المرأة أنها تستر وجهها وكفيها، يفهم من باب الملازمة أنه أن الرجل أيضا يحرم عليها أنه أن ينظر إلى ما وجب على المرأة وستره. مثل غير وجه الكفين، لما الشارع أمر المرأة أن تكشف ساقيها وغير وجه الكفين، يحرم على الرجل أيضا أن ينظر إلى وجه غير وجه الكفين، فالوجه والكفين أيضا الحال بهما واحد. غير المشهور سفر بغير السيد الخوئي زين، وبعضه قالوا لا، قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى الوجه والكفين. لكن السيد الخوئي يحتاط وجوبا في كلا مسألتين، في الخطاب الموجه للمرأة أيها المرأة يحرم عليك أن تكشفي وجهك وكفيك على وجوبا، ويحرم على الرجل أن ينظر إلى وجهك وكفيك على الأحوط وجوبا. ولما قال التفت باب الملازمة أيضا، لما أستطيع الخوي بأنه يحرم على المرأة أن تكشف ساقها وقدميها ساقها وغير وجه الكفين فتوى، قال يحرم على الرجل أن ينظر إلى هذه الأمور على الأحوال فتوى. التفت الغضب. نعم، وردت بعض الاستثناءات التي هي قواعد عامة الآن، وردت استثناءات دلت على أن الرجل يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وذلك في موارد. المورد الأول، إذا أراد أن يتزوج في بامرأة، فجاز جوز الشارع أنه إذا أراد شخص أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى غير الوجه والكفين، على تفصيل محله آخر إن شاء الله في كلام أنه غير وجه كفين وش يعني مطلق كل شيء يقدر يشوفه لو قدر متيقن أو بما يصحي بحث مستقل. خب هذا المرة الأول. المرة الثانية، يجوز للرجل أن ينظر إلى الأمة التي يريد أن يشتريها في زمان الأمة والعبيد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، محل خلاف شديد بين العلماء، النساء وكذلك المورد الثالث، أي النساء أهل الذمة، هل يجوز النظر إلى النساء أهل الذمة أو لا عن غير المسلمات؟ زين، فقال دلت الرواية على أنه يجوز النظر إلى حرورهن وما ورقبتهن وما شاكل ذلك، فيجوز النظر إلى نساء أهل الذمة. المورد الرابع، النساء اللاتي متبرجات، إذا نهين لا ينتهي. البت حجاب ما تلبس حجاب، الستر ما تستر، هاتين هذا ينطق على الذين إذا نهين لا ينتهين. هل يجوز النظر إليهم أو لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. السيد الخوي هنا يقول بجواز النظر إلى المتبرجات اللاتي إذا نهين لا ينتهين حتى لو كانت مسلمة. فبالنتيجة وش نفهم؟ أنه المرأة المحجبة التي ليست متبرجة لا يجوز النظر إلى وجه الكفة فيها المرأة، أما المرأة المتبرجة أو المرأة نساء للزمان وما شابه ذلك يجوز النظر إلى وجه بركة والكفين من منهما. وفى مسألة روشين شو القار طريق النسب فيحرم على الإنسان أن يتزوج بعمته وعن خالته حرمة مؤبدة، أمه أختي، هذه كلها يسمى محارم، لأن يحرم نكاحهن مؤبدا لنسبه. كذلك أيضا بالرضا، تأتي باب الرضا، أختك في الرضا، أمك الرضائية، قبل أن ترضع كما سيأتينا هذه أجنبية عنا، لكن بعدما رضعت صارت أمك من الرضا، أو أختك من الرضا، أو خالتك من الرضا، أو كذا، سيأتي أنه قال، إذا هذه أيضا عناوين تثبت المحارم بحيث يحرم النكاح بهن مؤبدا. ستأتينا أنه تثبت عموم أخوة، ستأتي أنه مثبت عموم أخوة ولا من الرضا أو لا، لا، ستأتي قدر متى الآن، أن بس الاصطلاح ما هو، هو النساء الذي يحرم على الإنسان النكاح بهن مؤبدا لنسب واضح لرضا بقدر متيقن، واختر رضائية وكفر في الرضا. سيأتي أنه الحمور هو الجزء المثبت يسبب الرضا. عندنا مصاهرة، كيف مصاهرة؟ شخص تزوج بامرأة، هذه المرأة عندها ولد، عندها بنت، فسيأتينا أنه في بعض الموارد إذا دخل الرجل بزوجته يحرم عليه أن يتزوج بهذه البنت، أو إذا تزوج أو إذا عقد على بنت يحرم له أن يتزوج بأمها. فستأتينا هذه التفاصيل، النساء والنسب والمصاهرة والرضاعة، المصاهرة ستأتينا بالتفصيل. بس لو لاحظت ما معنى المراد من المحارم؟ هما النساء اللاتي يحرم على الإنسان أن يتزوج بهم مؤبدا. يقول وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسبين، كل تفصيل ستأتي، نسبين أو مصاهرتين أو رضاعا، بشرط عدم التلذذ في الجميع، يعني يجوز النظر بشرط عدم التلذذ. فلو حصل تلذذ في كل هالموارد، حتى المرأة التي أردت أن تتزوجها فنظرت إليها فتلذذ، صار عليك هذا النظر محرم. محرم لا، لا نستطيع أن نقول عندنا محارم، ما يصح تقول عندنا محارم، لا يجوز، يعني لا يحرم الزوج. يعني يحرم فترة معينة، لا تحرم مثلا أخت الزوج، يحرم فترة معينة ولكن حرمتها لا تكون. هذا لا تقول محارم، المحارم اصطلاحا كل ما امرأة حرم عليه النكاح بها مؤبدا هي محرم. نعم عندنا امرأة يحرم عليه مؤقتا، مثل بجمع الأختين، هذه لا تقول أنا محارم، لا تقول أنه لا تقول أني محارم في ظرف الزواج بأختها، نقول أصلاً هذه ليست من المحارم، اسم المحارم. المحارم واصطلاحه كل امرأة ثبت على الرجل أن يحرم النكاح بها مؤبدا فتكون هذه محرمة. قد أنا تحرم علي أن أتزوج بامرأة مؤقتة لعارضة، هذا منصر من المحارم، كما يحرم الإنسان أن يجمع مثلا بين الأختين كما سيأتي. تتمة الكلام تأتي.